عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم. الصوت مسموع إن شاء الله. خلف الصوت مسموع، بارك الله فيكم. طيب، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حيا الله الشيخ أبا فارس، حيا الله الأخت الفاضلة منار، حيا الله الأخوة أجمعين والأخوات. نعم، هذا هو الدرس الثالث من شرح مناسك الحج بهذه الغرفة المباركة إن شاء الله تعالى. قد سبق الكلام على جملة من محظورات الإحرام وعلى أركان الحج، وسنتكلم إن شاء الله تعالى عن صفة الحج كما وردت في حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه، حديث المشهور الذي جمع كثيرا مما كان في حج النبي صلى الله عليه وسلم. ولعلنا إن شاء الله نعرج على ذكر واجبات الحج، وأسأل الله سبحانه وتعالى ولكم التوفيق والسداد. اسمحوا لي الآن أن أقرأ متن حديث جابر رضي الله عنه. نعم، قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن حاتم قال أبو بكر: حدثنا حاتم بن إسماعيل المدني عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: دخلنا على جابر بن عبد الله. من جابر؟ صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنصاري، جابر بن عبد الله بن حرام الأنصاري. فسأل عن القوم حتى انتهى إلي. من المتكلم؟ محمد ابن علي ابن حسين. نعم، قال: فأهوى بيدي حتى انتهى إلي، فقلت: أنا محمد بن علي ابن حسين. فأهوى بيده إلى رأسي، فنزع زري الأعلى، ثم نزع زري الأسفل، ثم وضع كفه بين ثديي، وأنا يومئذ غلام شاب. فقال: مرحبا بك يا ابن أخي، سل عما شئت. فسألته وهو أعمى رضي الله عنه وأرضاه. وحضر وقت الصلاة، فقام في نساجة ملتحفا بها، كلما وضعها على منكبه رجع طرفاها إليه من صغرها. انظروا كيف كان لباس كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لباسا متواضعا، وكثير منهم كانوا في حال من الفقر. حياكم الله، بارك الله فيكم. في حال من الفقر، ولكن الله سبحانه وتعالى جعلهم مصابيح ونقلة لدين الله سبحانه وتعالى، وفاتحين للأمصار. نعم، قال: كلما وضعها على منكبه رجع طرفاها إليه من صغرها، ورداؤه إلى جنبه على المشجب، فصلى بنا. فقلت: أخبرني عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وسلم. فقال بشر أصابع يده، فقال: إنه وسلم مكث 9 سنين لم يحج، ثم أذن في الناس في العاشرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج، فقدم المدينة بشر كثير. تعلمون أن العلماء عليهم رحمة الله منهم من قال إن الحج فرض في السنة كم؟ 6 للهجرة. ولكن ابن القيم رحمه الله وجماعة من أهل العلم قالوا: بل الصحيح أن الحج فرض 9، وحج النبي صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة، وهي حجة الوداع الحجة الوحيدة التي أداها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما عمر النبي صلى الله عليه وسلم فكم كانت، كم عمرة اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في حياته؟ هيا يا أخوانا، لا اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم 4 عمر، اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم 4 عمر. طيب، فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثل عمله، فخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة. الآن ذا الحليفة، ذو الحليفة مرت معنا، ما هي هذه ذو الحليفة؟ ما المقصود بذي الحليفة؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ها، شجرة ميقات من؟ ميقات أهل المدينة، عرق العراقي يلملم اليمني، وبذي الحليفة يحرم المدني. نعم، حتى أتينا ذا الحليفة فولدت أسماء بنت عميس. أسماء بنت عميس هذه زوج من؟ رضي الله عنها. اعتمر النبي عليه الصلاة والسلام 4 عمر، 4 عمر. نعم، طيب، أقول أسماء بنت عميس هذه زوج من؟ وإياكم. أسماء بنت عميس زوج من؟ أحسنتم، زوج أبي بكر الصديق رضي الله عنه. فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر. إذن ولدت وهي خارجة إلى الحج، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أصنع، ماذا تفعل؟ قال اغتسلي واستسفري بثوب وأحرمي. الاستسفار حتى يعني لا ينتشر الدم في ملابسها، والآن تغني عنه هذه الأدوات الجديدة التي تسمى الحفائض أو نعم، توضع على المخ تنتشر. لا، عائشة بنت أبي بكر بارك الله فيكم، عائشة هي بنت أبي بكر رضي الله عنه، لكن نحن نقول أسماء بنت عميس هي زوج أبي بكر، زوجته. ما أدري الصوت عندي ضعيف أم أن الأخوة مشغولون. أسماء بنت عميس هي زوج من؟ أبي بكر رضي الله عنه، وعائشة ابنته. نعم، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أصنع؟ قال اغتسلي واستسفري بثوب وأحرمي. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، ثم ركب القصواء حتى إذا استوت به ناقته على البيداء، نظرت إلى مد بصري بين يديه من راكب وماش، وعن يمينه مثل ذلك، وعن يساره مثل ذلك، ومن خلفه مثل ذلك. إذن الناس أحاطوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، أحاطوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، كلهم يريد أن يأتسي به في حجته. نعم، قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا وعليه ينزل القرآن وهو يعرف تأويله، وما عمل به من شيء عملنا به، فأهل بالتوحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. سؤالنا هنا بارك الله فيكم، هذا الإهلال، هذه التلبية، ما حكمها؟ ما حكم التلبية؟ سبحان الله. كلكم تقولون واجبة؟ لا، جمهور العلماء على أن التلبية مستحبة مسنونة، مستحبة مسنونة وليست بواجبة، وهذا قول جمهور العلماء. وهي مسنونة في الحج وفي العمرة، في الحج وفي العمرة. وكثير من الناس يظنها تختص بالحج فلا يلبي في العمرة، لكن السنة أن يلبي في الحج وكما أنه يلبي في العمرة. عليكم السلام. نعم. وانظروا كيف قال جابر رضي الله عنه، قال فأهل بالتوحيد. فهذه التلبية فيها استجابة لله سبحانه وتعالى وللنداء بالحج، حيث أمر الله سبحانه وتعالى إبراهيم أن يؤذن في الناس بالحج. قال وأين يبلغ مدى صوتي يا رب؟ قال أذن وعلينا البلاغ. فاستجابة لأمر الله سبحانه وتعالى وفيها التوحيد لا شريك لك كررت مرتين في هذه التلبية، وفيها اعتراف بالنعمة الله سبحانه وتعالى وحمد الله عز وجل. قال وأهل الناس بهذا الذي يهلون به. ما معنى وأهل الناس بهذا الذي يهلون به؟ ورد عن بعض الصحابة أنه لبى تلبية غير هذه التلبية المشهورة، لبيك وسعديك، لبيك والخير في يديك، أنا منك وإليك. ومنهم من كان يلبي لبيك ذا المعارج، لبيك ذا المعارج، لبيك ذا المعارج. قال فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم شيئا منه، يعني ما أنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم تلبيتهم، ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته التي هي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال جابر لسنا ننوي إلا الحج، لسنا نعرف العمرة، يعني لا يعرفون التمتع الذي يتحلل منها ثم يحج من عامه. نعم. حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن. البيت ما هو؟ حتى إذا أتينا البيت ما هو البيت؟ الكعبة المشرفة. نعم. قال حتى إذا أتينا البيت معه، يعني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، استلم الركن. أي ركن هذا؟ أي ركن؟ الأخت تقول الركن اليماني، هل هذا صحيح؟ التلبية قلنا سنة عند جماهير العلماء، وهي سنة في النسك كله في الحج وفي العمرة، وبعض الناس يكتفي بالتلبية في الحج وفي الحج، والصواب أنها تكون في الحج وفي العمرة، وهي مستحبة مسنونة. نعم. أقول الآن استلم الركن، ما هو الركن؟ الركن الذي فيه الحجر الأسود. إذا قيل الركن اليماني فهو الركن الآخر، لكن هذا الركن الذي فيه الحجر الأسود. وإذا قيل الركنان اليمانيان فالمقصود هذا الركن الذي فيه الحجر الأسود والركن اليماني المعروف. فاستلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعا. رمل يعني أسرع في الخطى، هو جري خفيف إن صح التعبير، هرولة خفيفة. نعم، هرولة خفيفة. رمل فسلم ثلاثا ومشى أربعا. من حكم هذا الرمل، هكذا هو الرمل، من حكم هذا الرمل أنه صلى الله عليه وسلم قد سمع أن المشركين قالوا إنه إن هؤلاء القوم يأتونكم وقد أوهنتهم حمى يثرب، يعني أنهم في حال من الضعف، فأرادوا أن يبينوا لهم أنهم وكذا. فهل يقال إن هذا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو غير مستحب لأنه كان لعلة معينة؟ قرر جمهور من العلماء أن هذا باق إلى قيام الساعة. نعم مستحب إلى قيام الساعة، لكن طبعا المرأة لا ترمل. عليكم السلام ورحمة الله. المرأة لا ترمل. نعم. قال فرمل ثلاثا يعني ثلاثة أشواط ومشى أربعا، ثم نفذ إلى مقام إبراهيم عليه السلام. طبعا من سنن الطواف، من سنن الطواف للرجال الاطباع، والاطباع أن يجعل وسط الرداء تحت إبطه الأيمن، وأن يجعل طرفيه على منكبه الأيمن، يعني يكشف منكبه الأيمن. هذا في كل أشواط الطواف على الصحيح، في كل أشواط الطواف على الصحيح. نعم. عليكم السلام ورحمة الله. قال فجعل قال ثم نفذ إلى مقام إبراهيم عليه السلام فقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فجعل المقام بينه وبين البيت، يعني صلى النبي عليه الصلاة والسلام خلف المقام مستقبلا البيت. فكان أبي يقول ولا أعلمه ذكره إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون، ثم رجع إلى الركن فاستلمه. وهاتان الركعتان خلف المقام مستحبة مسنونة، من لم يمكنه أن يصليهما خلف المقام فليصليهما في أي مكان في المسجد الحرام، إذا لم يتمكن بسبب الزحام ونحو ذلك يصليهما في أي مكان في المسجد الحرام. لكن ينتبه الرجل الذي اطبع في الطواف أنه إذا جاء يصلي سنة، يعني يصلي هذه سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يغطي منكبيه، يعني المنكب المكشوف هذا لابد أن يغطى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. خلاص انتهى الاطباع، الاطباع يكون في الطواف فقط. وإن كان الشافعية يرون أن الاطباع يكون أيضا في السعي، لكن الصواب هو قول الجمهور إن شاء الله، من أن الاطباع مختص بالطواف للرجال. عليكم السلام ورحمة الله. قال ثم رجع إلى الركن فاستلمه، يعني عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الركن الذي به الحجر الأسود واستلمه، ثم خرج من الباب إلى الصفا، خرج إلى الصفا في المسعى، فلما دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله أبدأ بما بدأ الله به، فبدأ بالصفا فرقي عليه، يعني صعد على جبل الصفا حتى رأى البيت، رأى الكعبة المشرفة، استقبل الله، فاستقبل القبلة، فوحد الله وكبره وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا بين ذلك قال مثل هذا ثلاث مرات، يعني انتبهوا، يأتي قال إن الصفا والمروة من شعائر الله أبدأ بما بدأ الله به، لأن الله سبحانه وتعالى بدأ بالصفا فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالصفا، ثم صعد على جبل الصفا واستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده، ثم فعل مثل وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم دعا، ثم قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم دعا. واضح؟ إذن هذا الذي يفعل على الصفا. ثم نزل إلى المروة حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى. سعى يعني الجري الشديد، العدو الشديد، وهذا مختص بالرجل. والآن وضع مكان هذا الموطن علمان أخضران، إذا وصل العلم الأخضر سعى سعيا شديدا حتى يصل إلى العلم الأخضر الآخر في ذهابه وفي إيابه. نعم. حتى إذا صعدنا مشى، يعني إذا وصل إلى العلم الآخر قد خرج من بطن الوادي، حتى أتى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا الدعاء المذكور، ويدعو بما شاء بين ذلك. نعم. حتى إذا كان آخر طوافه على المروة، يعني آخر شوق سيصل إلى أين؟ إلى المروة. انتبهوا، من الصفا إلى المروة شوق، ومن المروة إلى الصفا شوق. واضح؟ بعض الناس يذهب من الصفا ويأخذ يعني يتم الدائرة يظن أن هذا شوط واحد، فيسعى 14 مرة. عليكم السلام ورحمة الله. وهذا خطأ، الذهاب شوط والعودة شوط. نعم. ففعل على المروة كما فعل على الصفا حتى إذا كان آخر طوافه على المروة فقال لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسك الهدي وجعلتها عمرة، فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة. الآن النبي عليه الصلاة والسلام حج على أي الأنساك؟ عرفنا أن الأنساك ثلاثة، ما هي؟ أنساك الحج ثلاثة، ما هي؟ يا أخواننا، التمتع، نعم، والقران والإفراد. النبي صلى الله عليه وسلم حج على أي الصفات الثلاث، على أي الأنساك الثلاث؟ متمتعا أم قارنا أم مفردا؟ الصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا. الصواب إن شاء الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا، بدليل أنه ساق الهدي. ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام هنا؟ قال لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي. لم أسق الهدي، تمنى النبي عليه الصلاة والسلام أنه ما ساق الهدي حتى يكون متمتعا. فقال لهم من كان منكم ليس معه هدي فليحل، يحل من عمرته، خلاص طاف وسعى يحل من العمرة، يقصر من رأسه أو يحلق، وليجعلها عمرة، ثم بعد ذلك يحج، يحرم للحج من مكة. فقام سراقة بن مالك ابن جعشم فقال يا رسول الله ألعامنا هذا أم لأبد؟ ألعامنا؟ نعم، إذا حصلت النية قبل الإحلال من العمرة جاز التمتع. واضح؟ نعم. فقال يا رسول الله، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فقال يا رسول الله لعامنا هذا أم لأبد؟ فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه واحدة في الأخرى وقال دخلت العمرة في الحج، دخلت العمرة في الحج مرتين، لا بل لأبد أبد، يعني إن العمرة دخلت في الحج إلى الأبد. وقدم علي من اليمن ببدن النبي صلى الله عليه وسلم. البدن جمع بدنة، والبدنة هي ماذا؟ الإبل. فوجد فاطمة رضي الله عنها ممن حل ولبست ثيابا صبيغا واكتحلت، فأنكر ذلك عليها فقالت إن أبي أمرني بهذا، يعني علي أنكر على من؟ على فاطمة رضي الله عنها، فقالت إن أبي أمرني بهذا. قال فكان علي يقول بالعراق فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محرشا على فاطمة للذي صنعت، مستفتيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكرت عنه، فأخبرته أني أنكرت ذلك عليها، فقال صدقت صدقت. ماذا قلت حين فرضت الحج؟ قال قلت اللهم إني أهل بك بما أهل به رسولك. هذا ما فعله من؟ علي رضي الله عنه. قال اللهم إني أهل بما أهل به رسولك. قال فإن معي الهدي فلا تحل، لأنه ساق الهدي معه. قال له لا تحل، إذن هو قارن أيضا. قال فكان جماعة الهدي الذي قدم به علي من اليمن والذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم كم؟ 100 من البدن. قال فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي. فلما كان يوم التروية، ما هو يوم التروية؟ نور على الدرب، ما هو يوم التروية؟ أحسنتم أم صهيب، اليوم الثامن من ذي الحجة. اليوم الثامن من ذي الحجة هو يوم التروية. قال فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج. السؤال الآن، منى من الحل أم من الحرم؟ منى من الحل أم من الحرم؟ من الحرم، أحسنته، ليست من الحل، من الحرم. منى من الحرم، ومزدلفة من الحرم، عرفة من الحل. واضح؟ واضح. عرفة حل، أما منى ومزدلفة فحرم. نعم. فلما كان يوم التروية، طيب فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج، وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. صلى كم فرض في منى؟ يوم الثامن والتاسع أيضا، صلى كم فرض؟ صلى 5 فروض، صلى الظهر يوم الثامن والعصر والمغرب والعشاء وفجر يوم التاسع، وفجر يوم التاسع. طيب هذا المكث في منى، المبيت في منى ليلة التاسع وأن يصلي هذه الصلوات، ما حكمه؟ مستحب، أحسنتم، سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سنة من السنة. نعم. قال ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس. الشمس أي يوم؟ يوم التاسع الذي هو يوم عرفة. وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة، خيمة تنصب في نمرة. فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام كما كانت قريش تصنع في الجاهلية، يخرجون إلى الحل، الناس كلهم يخرجون إلى عرفة إلا قريش، يقولون نحن أهل الحرم لا نخرج إلى الحل، وبقية الناس يذهبون إلى الحل. فالنبي صلى الله عليه وسلم كسر هذه العادة الجاهلية وخرج النبي صلى الله عليه وسلم. قال فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة، فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء ناقته صلى الله عليه وسلم فرحلت له، فأتى بطن الوادي فخطب الناس وقال إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، ودماء الجاهلية موضوعة، وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث، كان مستربعا في بني سعد فقتلته هذيل، وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع ربانا ربا عباس بن عبد المطلب، فإنه موضوع كله، فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان الله، واستحللتم فروجهن ليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به، كتاب الله وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون. قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس: اللهم اشهد، اللهم اشهد، ثلاث مرات. ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصل بينهما شيئا. إذن النبي عليه الصلاة والسلام خطب هذه الخطبة البليغة العظيمة في ذلك الجمع الكبير الذي قيل إنه 100,000 ويزيدون، وكانت حجة الوداع للنبي عليه الصلاة والسلام، فما حج بعدها رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة، بل قبض عليه الصلاة والسلام في ربيع الأول من السنة التي تلي تلك السنة. وجمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر جمع تقديم في عرفة، وهذه هي السنة، هذه السنة هناك لمن كان مسافرا. وبعض أهل العلم يرى أن ذلك مسنون لكل حاج، نعم، والأقرب عندي أن ذلك يختص بمن كان، يعني الجمع، الجمع يجوز، يجوز، لكن مسألة القصر، القصر، قصر الظهر والعصر، الذي يظهر لي أنه لا يجوز لغير المسافر، يعني أهل مكة ومن كان في حكمهم يتمون الظهر ويتمون العصر على الصحيح. نعم. قال رضي الله عنه وأرضاه: ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى الموقف، فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات، وجعل حبل المشاة بين يديه. الحبل الجبل الصغير يسمونه هكذا، بين يديه، واستقبل القبلة فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس. بعض الناس يستقبلون الجبل الذي يسمى جبل الرحمة ويجعلون القبلة وراء ظهورهم، هذا خطأ، السنة استقبال القبلة. نعم. فلم يزل واقفا، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم ظل واقفا حتى غربت الشمس، يعني يدعو الله سبحانه وتعالى. وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص، وأردف أسامة خلفه، أردفه على الناقة، ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني خرج من عرفة متى؟ عندما غربت الشمس. نعم. وعند بعض أهل العلم أن من خرج من عرفة قبل غروب الشمس فعليه دم، يقولون يجب عليه إذا وقف بالنهار أن يجمع بين الليل والنهار. أما من وقف بالليل، كما قلنا أن وقت الوقوف بعرفة يستمر إلى متى؟ وقت الوقوف بعرفة يستمر إلى متى؟ يعني من أدرك الوقوف بعرفة، لا، قلنا من وقف بعرفة قبل طلوع فجر يوم العاشر فقد أدرك الحج. من وقف بعرفة ولو لحظة، أقام فيها ولو لحظة قبل طلوع فجر يوم العاشر فقد أدرك الحج. ومن لم يقف بعرفة حتى طلع فجر يوم العاشر فقد فاته الحج. طيب ماذا يفعل؟ فأتى الحج في تلك السنة، ماذا يفعل؟ نعم، يعتمر، يطوف بالبيت ويسعى ويتحلل، خلاص فاته الحج. نعم. طيب، قال ودفع رسول الله صلى الله، نعم إذا طلع فجر يوم العاشر انتهى الأمر. نعم، أدرك، لم يدرك، لم يدرك عرفة، بس لم يطلع حج عرفة، فهو ركن الحج الأعظم. نعم، لكن إذا وقف بالنهار فلا بد أن ينتظر حتى تغرب الشمس، فإذا غربت الشمس يدفع من عرفة، وإن لم يقف بالنهار فجاء في الليل يكفيه الوقوف ولو لحظة، يكفيه الوقوف ولو لحظة، ثم يدفع إلى مزدلفة. قال ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شنق للقصواء الزمام حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله، ويقول بيده اليمنى: أيها الناس، السكينة السكينة. في بعض الحديث: فإن البر ليس بالإيضاع، يعني السرعة ليست هي البر. فهذا، هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام، توجيه النبي عليه الصلاة والسلام. بعض الناس في الحج تجده يسرع ويؤذي هذا ويدفع هذا، وليس هكذا الحج. المطلوب السكينة والرفق بالناس وعدم المزاحمة والمدافعة والإسراع الذي لم يقف إلا بعد طلوع شمس يوم العاشر. طبعا لا حج له من لم يدرك الوقوف بعرفة إلا بعد فجر، بعد طلوع الفجر يوم العاشر، فاته الحج، لا حج له. نعم. طيب، والدليل على ذلك حديث عروة بن مضرس. عروة بن مضرس قال له النبي عليه الصلاة والسلام: من وقف موقفنا هذا، من صلى صلاتنا هذه وشهد مشهدنا هذا، وكان قد وقف بعرفة، بعرفة أي ساعة من ليل أو نهار، يعني ليل يوم تسعة أو نهار يوم تسعة، فقد قضى حجه، قضى تفثه وأتم حجه، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام. قال النبي، قال جابر: كلما أتى حبلا من الحبال أرخى لها قليلا حتى تصعد، حبل قلنا الجبل الصغير، حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين. إذا جمع النبي عليه الصلاة والسلام بين المغرب والعشاء، فين؟ في مزدلفة. نحن الآن في يوم تسعة بالليل، ليلة العاشر. نعم. ولم يسبح بينهما شيئا، يعني ما تنفل النبي عليه الصلاة والسلام، اكتفى بالفريضة. ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر، فجر اليوم العاشر، وصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة، صلى الفجر في مزدلفة أيضا. ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام. المشعر الحرام الآن مبني مكانه مسجد في مزدلفة، فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله ووحده، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا. ما معنى أسفر جدا؟ يعني وقف بعد ما صلى الفجر يدعو حتى ظهر الضوء وانتشر قبل أن تطلع الشمس، الضوء انتشر فدفع قبل أن تطلع الشمس. لا، مش ما طلعت الشمس، أسفر جدا، انتشر الضوء، لكن الضوء الذي يكون قبل طلوع الشمس. قال فدفع قبل أن تطلع الشمس. وهنا أيضا انتبهوا، هذه مخالفة أيضا لمن؟ للجاهلية. في الجاهلية كانوا لا يدفعون من مزدلفة حتى تطلع الشمس، وكانوا يقولون: أشرق سبير كيما نغير. سبير جبل، ينظرون إلى الجبل، إذا طلعت الشمس من وراء الجبل دفعوا. النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم ودفع من مزدلفة قبل أن تطلع الشمس، وهذه السنة. وأردف الفضل بن عباس، وكان رجلا حسن الشعر أبيض وسيما. الفضل بن عباس ما قرابته من النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما قرابة الفضل؟ الخروج من عرفة، الخروج المسنون يا أختنا الكريمة، خروج المسنون بعد غروب الشمس يوم 9، لكن الجائز إلى طلوع الفجر. الآن نتكلم عن الخروج من مزدلفة. النبي عليه الصلاة والسلام بعدما غربت الشمس يوم 9 ماذا فعل؟ ذهب إلى مزدلفة، صلى في مزدلفة المغرب والعشاء، ونام النبي عليه الصلاة والسلام وصل، ثم دعا دعاء حتى أسفر جدا، وقبل طلوع الشمس يوم 10 دفع من مزدلفة إلى منى. نعم، الفضل بن عباس هو ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام، وكان رجلا حسن الشعر أبيض وسيما، فلما دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت به ظعن يجرين، واضح نساء، فطفق الفضل ينظر إليهن، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على وجه الفضل، فحول الفضل وجهه إلى الشق الآخر ينظر، فحول رسول الله صلى الله عليه وسلم يده من الشق الآخر على وجه الفضل يصرف وجهه من الشق الآخر ينظر، يعني النبي عليه السلام حول وجهه حتى لا ينظر إلى أولئك النسوة، حتى أتى بطن محسر، هذا وادي، وادي بين مزدلفة ومن؟ بين مزدلفة ومنى، فحرك قليلا ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى عند الشجرة. الآن النبي عليه الصلاة والسلام كان في مزدلفة ودفع من مزدلفة، خرج من مزدلفة قبل طلوع الشمس، ذهب إلى أين؟ إلى منى. نحن الآن في اليوم العاشر الذي هو يوم العيد عند المسلمين، يذهب إلى منى، ما عمله في منى اليوم يوم العاشر؟ رمي جمرة العقبة، اللي هي الجمرة ليش؟ الكبرى، الكبرى. بس كيف يعرف الجمرة الكبرى؟ هي أقرب جمرة إلى مكة وأبعد جمرة من منى، واضح؟ الآن الجمرات بين، نعتبرها بين مكة ومنى، هي من منى لكن حتى يعني نقرب الصورة، الجمرة الأبعد من منى، أبعد واحدة من منى هي الجمرة الكبرى، جمرة العقبة، هي الوحيدة التي ترمى يوم العاشر. اللي مو فاهم يلا تكتب لي اثنين، الذي لم يفهم ما أقول يكتب لي اثنين تكرما، بارك الله فيكم، والذي فهم يكتب لنا واحد من فضلكم. مرة أخرى، الآن عندنا كم جمرة؟ هذه جمرة، حتى أقرب الصورة، سأقرب الصورة الآن بكتابة إن شاء الله تكون يعني إيش تفي بالغرض. انظر هذه، الله المستعان، ما ظهرت سوء الكتابة عشان المسافات كثيرة. طيب نقلل المسافات، لا بأس، الله المستعان، ما هي واضحة كذا، لا اختلطت الأمور، اختلطت. طيب عندنا ثلاث جمرات بارك الله فيكم، جمرة قريبة من مكة بعيدة من منى، لا الآن غير مرتبة، ما اتضح، خطأ، أنا كتبتها صحيحة لكن ظهرت خطأ. طيب نجرب هكذا، يمكن هكذا يكون أفضل على ثلاثة. طيب الآن هذه الصورة الآن أمامكم، يا ليت ما أحد يكتب على التكست. الآن ملاحظين عندنا كم؟ واحد واحد واحد، ثلاث واحدات، ترونها الآن. الجمرة اللي فوق قريبة من مكة هذه هي جمرة العقبة الكبرى، هذه التي نرجمها يوم العاشر فقط، ما نرجم إلا هي، ما نرمي إلا هي، واضح؟ أيوة أحسنتم، مكة هذه الجمرة القريبة من مكة البعيدة من منى، هذه الجمرة أقرب جمرة إلى مكة هي جمرة العقبة، هي الجمرة الكبرى، هي التي ترمى يوم العيد فقط. مفهوم؟ طيب بعد الرمي ماذا عندنا حتى أسهل عليكم أعمال يوم العيد؟ يوم العيد هو يسمى اليوم يوم الحج الأكبر. أعمال يوم العيد بعض العلماء يقول هكذا: رنحط رنحط. ما معنى رنحط؟ رمي، نحر، حلق، طواف. رنحط أعمال يوم العيد، أعمال يوم النحر، يوم العاشر من شهر ذي الحجة. رمي، نحر، حلق، طواف. النحر يكون للمتمتع من؟ والقارن. المفرد ليس عليه نحر، ليس عليه هدي، لكن لو يعني لو أهدى إلى البيت فهذا طيب، يعني يؤجر عليه ويستحب له، لكنه ليس واجبا عليه. المتمتع والقارن عليه هدي. هذه أعمال يوم العيد. خلاص؟ طيب. رمي، نحر، حلق، طواف. الرمي نرمي ماذا؟ نرمي جمرة العقبة. قال جابر: حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى الخلف. حصيات صغار مثل حبة الباقلة صغيرة. وللأسف بعض المسلمين اليوم يرمي بحجارة تشبه الكوب، كبيرة جدا، لكن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي المتبعة. فيرمي بحصاة مثل حبة الباقلة، يرمي هذه الحصاة واحدة تلو الأخرى ويكبر مع كل حصاة: الله أكبر الله أكبر الله أكبر. رمى من بطن الوادي ثم انصرف إلى المنحر إلى مكان الذبح فنحر 63 بيده عليه الصلاة والسلام، ثم أعطى عليا فنحر ما غبر. ما غبر يعني ما بقي. قلنا إنها كانت 100. النبي عليه الصلاة والسلام نحر بيده شيء 63 ناقة. قال العلماء إن في هذا إشارة إلى أن عمر النبي عليه الصلاة والسلام هو هذا ثم يقبض. وأشركه في هديه ثم أمر من كل بدنة ببضعة، من كل واحدة منها أمر بإيش؟ بقطعة. فجعلت في قدر فطبخت فأكلا من لحمها وشربا من مرقها. وفي هذا استحباب أنه القارن وكذلك المتمتع أنه يأكل من الهدي، يأكل من هديه. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت. بعضهم يرمي بالأحذية للأسف، نسأل الله العفو والعافية. نعم. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر، فأتى بني عبد المطلب يسقون على زمزم، فقال: انزعوا بني عبد المطلب، فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم. تجمع من أي مكان، الصحيح أنها تجمع من أي مكان، كل ذلك جائز. فناولوه دلوا فشرب منه صلى الله عليه وسلم. خلاص. هذا حديث جابر في صحيح مسلم، وهو أوسع حديث في وصف حجة النبي صلى الله عليه وسلم. الآن السؤال: الطواف هذا طواف ماذا؟ الطواف يوم العيد أو يوم النحر هو طواف ماذا؟ طواف الإفاضة. نعم، وهو ركن الحج، ركن. وللأسف أن كثيرا من الناس لا يعرف أن ثمة طواف اسمه طواف الإفاضة. يوم العيد يرمون ويحلقون ويجلسون، وهذا ركن باتفاق أهل العلم، واضح؟ لكن لو ما أراد الإنسان أن يطوف يوم 10 يجوز أن يطوف يوم 11، يجوز أن يطوف يوم 12، يجوز أن يجعل الوداع بنية الإفاضة. يعني ينوي أنه طواف الإفاضة وينفر من مكة، يخرج من مكة، لكن ينوي نية الإفاضة، نية طواف الحج، طواف الحج وهو الركن، ويسمى أيضا طواف الزيارة. فهذا مهم أن يعرفه الناس. طيب، المرأة الحائض أو النفساء ماذا تفعل إذا كانت يوم العيد حائضا، وكذلك يوم 11 ويوم 12 كانت حائضا، ماذا تفعل؟ تطوف بعد أن تغتسل. طيب كيف تغتسل وهي حائض؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. لا تطوفي بإيش؟ بالبيت. وعندما حاضت صفية رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحابستنا هي؟ يعني حتحبسنا عن الطواف أو تحبسنا عن أن ننفر؟ فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنها قد طافت، أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنها قد طافت. نعم، لأنه ركن. نعم، يصلح أنها بدل الوداع، بس لو كانت طاهر ما كانت حائض، لو كانت طاهر يوم 13 طافت الإفاضة عوضا عن الوداع، يكفيها عن الوداع وتخرج. لكن السؤال الآن عن الإفاضة، لو أنها ظلت حائضا يوم 10 و 11 و 12 حائض، الأصل أنها تنتظر، الأصل أنها تنتظر حتى تطهر، ينقطع الدم، وتغتسل ثم تطوف، هذا هو الأصل. لكن ما المشكلة الآن؟ المشكلة في القادمين من خارج المملكة، من خارج السعودية، ولا تستطيع أن ترجع أصلا، مجيئها للحج غريمة، فرصة في العمر، يعني فرصة العمر، ماذا تفعل؟ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: إذا كانت معذورة ولا يمكنها أن تنتظر، وخافت أن تفوت رفقتها أن يسافر ويتركوها، فإن لها أن تستسفر، تتحفظ وتطوف بالبيت، وليس عليها شيء. والأقرب عندي أنها تستسفر وتطوف وعليها الهدي، هذا هو الأقرب عندي والله أعلم. شيخ ابن تيمية يقول ليس عليها شيء العذر. نعم. طيب، طبعا من كانت داخل السعودية أرى أنه ليس لها رخصة، حتى لو ذهبت إلى بلدها ترجع يوما من الأيام، وما تفعل؟ تطوف، تطوف طواف الإفاضة، طواف الحج. وطواف الحج أو طواف الإفاضة ورج، بل قالوا إلى آخر العمر، وقته إلى آخر العمر، وبعض العلماء يقول إلى آخر ذي الحجة، إلى آخر الحجة. لكن انتبهوا لمسألة، أن التي لم تطف طواف الإفاضة، التي لم تطف طواف الإفاضة يحرم، واضح؟ لماذا؟ لأن الجماع قبل طواف الإفاضة ممنوع، فعليها أن تبادر إلى ذلك. هل يجوز أخذ حقن توقف الحيض؟ الآن الحبوب، الآن حبوب توقف الحيض، نعم يجوز ذلك إذا لم يكن ذلك مضرا بها، يجوز. وبهذا أفتت اللجنة الدائمة لإفتاء المملكة عندنا أنه يجوز لها أن تأخذ هذه الحبوب التي تقطع الحيض حتى تحج دون أن يصيبها الحيض. نعم، إذا لم يكن في ذلك ضرر عليه. واضح؟ نعم. الآن وقفنا عند أعمال اليوم العاشر. طيب اليوم الحادي عشر والثاني عشر، عيدوا ما قلتم آخر شيء بخصوص إيش؟ بخصوص الحبوب أم بخصوص الطواف؟ المرأة التي أصابها الحيض قبل أن تطوف طواف الإفاضة، تنتظر، هذا هو الأصل، تنتظر حتى تطهر وتغتسل ثم تطوف بالبيت. لكن السؤال في امرأة قادمة من خارج المملكة وتخشى أن تفوت رفقتها ولم ينتظروها، ماذا تفعل؟ تتحفظ وتطوف وعليها الهدي، يعني عليها الفدية. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرى أنه لا شيء عليها إذا فعلت ما أمرت به، يقول ليس عليها شيء، تطوف وخلاص. لكن تعلمون أن طواف الوداع يسقط عن الحائض والنفساء، ليس على الحائض والنفساء والوداع. وكذلك المكي، المكي أهل مكة ليس عليهم طواف وداع، والحائض والنفساء ليس عليهم طواف وداع، يسقط عنهم. نعم. أما طواف الإفاضة فلا بد منه. نعم، لو طهرت، لو طهرت بارك الله فيكم، تطوف طواف الإفاضة وتنفرق فيها عن الوداع. لكن لو ما طهرت تتحفظ وتطوف طواف الإفاضة، الإفاضة أيوة، تنوي الجمع بين الطوافين إذا لم تكن حائضا. أما الحائض ليس عليها طواف وداع، الحمد لله. إذا ما طهرت تكتفي بطواف الإفاضة فقط، إذا ما طهرت وخافت أن ينفروا ويتركوها وكانت من خارج المملكة فإنه تكتفي بطواف الإفاضة. نعم. وإياكم. طيب، نقف عند هذا الحد، الساعة 12 الآن، نقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. لم تنتهي صفة الحج بعد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بقي معنا أشياء يسيرة إن شاء الله عز وجل، نكملها بإذن الله تعالى وعونه وتوفيقه في الدرس القادم إن كان لنا في العمر بقية، والله الموفق. إن كان هناك أسئلة، الدرس كل يوم جمعة الساعة 11 بتوقيت مكة، الآن 12 عندنا بتوقيت مكة، هو اللقاء الثالث، هذا هو اللقاء الثالث. نعم. وإياكم بارك الله فيكم. في أسئلة بارك الله فيكم فيما ذكرنا؟ تفضلي يا أختنا الفاضلة، تفضلي. لا يلزم أن تصل الحصاة إلى العمود، يكفي أن تقع الحصاة في الحوض، يكفي أن تقع الحصاة في الحوض، واضح؟ لا يلزم أن تصيب الحصاة العمود، لا يلزم ذلك. أصلا الأعمدة هذه هل كانت موجودة؟ ما كانت موجودة هذه الأعمدة. الذي يرمى البقعة نفس البقعة، الأعمدة هذه الشاخصة ما كانت موجودة سابقا. نعم. إذا أخذ الحاج من عند الجمرة حصوات الرمية من قبل هل تجزئ؟ بعض أهل العلم جعلوا الحصوات التي رميت مثل الماء المستعمل في طهارة في رفع حدث، وقالوا إن هذا لا يجزئ أن يرمي به، لكن هذا القول يعني فيه ضعف، والصحيح إن شاء الله أنه يجوز الرمي بهذه الحصيات، الحصيات التي سبق الرمى به بها. إجابة واضحة. نعم، إذا حصل على الإنسان أنه شك هل رمى ستا أم سبعا، يبني على الأقل، يبني على الأقل، يعتبرها ستا ويرمي السابع، يرمي سابعة. واضح؟ إذا شك هل رمى ستا أم سبعا، يبني على الأقل ويرمي سابعة. وإياكم. أسئلة أخرى بارك الله فيكم. أو مثلا رمى كم حجر وحصل أن الحجر سقطت منه فلا يعلم كم رمى وكم باقي، يبني على الأقل. بارك الله فيكم. الآن شك هل هي ثلاث التي رماها أو أربع أو خمس، يبني على الأقل، يعتبرها ثلاثة، يبني على الأقل ويعتبرها ثلاثة. شك هل رمى ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو ستة أو سبعة، يبني على الأقل وهي الثلاثة. واضح؟ وإياكم بارك الله فيكم. سهلة جدا إن شاء الله. طيب، بقيت أسئلة؟ هل بقي شيء بارك الله فيكم؟ إذا أغمي على الحاج قبل أن يتم الرمي يعيدها في وقت آخر كلها، هل يشترط في رمي الجمرات أن يوالي بينها؟ نعم، بعض أهل العلم يشترط الموالاة بين الجمرات، فإذا طال الفصل كثيرا لزم إعادتها من أولها. وأنا أنصح دائما، يعني مثلا الأخوات الكريمات، إذا كان الوقت وقت الذروة، وقت اشتداد الرمي، أنصح ألا يزاحمن الرجال. لا بأس لو رمت بعد ثلاثة الظهر يوم العيد أو بعد العصر أو حتى في الليل، أن وقت الرمي يبدأ من منتصف ليلة العيد، من منتصف ليلة العيد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رخص للضعفة وللنساء أن ينفرن من مزدلفة بالليل إذا غاب القمر. يجوز قبل أن يطلع الفجر وقبل أن يسفر جدا، يجوز للضعفاء وللنساء أن ينفروا، ومن كان مرافقا للنساء أن ينفروا من أين؟ من مزدلفة مبكرين. فإذا نفروا من مزدلفة مبكرين جاز لهم أن يرموا جمرة العقبة. واضح الجواب؟ واضح؟ ها؟ هل يجوز أن يقف على جبل عرفات أثناء فجر التاسع ثم ينصرف سريعا؟ لا يا أختنا الفاضلة، إذا أذن الفجر يوم 9 خلاص. ما معنى طلع الفجر؟ يعني أذن بداية الأذان. لكن لو وقف قبل الفجر بدقيق قبل أذان الفجر بدقيق صح وقوفه بعرفة، حتى لو وقف لحظة. ولا يشترط أن يقف على الجبل، يعني يقف بأي مكان في عرفة. صعود الجبل هذا لا. من يستمع معنا بارك الله فيكم؟ المتابعون في الدرس فقط ثلاثة؟ ما شاء الله، يعني 5 تقريبا. طيب بارك الله فيكم، بقي شيء؟ أحد عنده سؤال؟ جزاكم الله خيرا على حسن الإنصات وعلى المشاركة الفاعلة، وأسأل الله سبحانه وتعالى يتقبل منا ومنكم ونوفقنا وإياكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.